إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوتي الكرام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض مالي، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. نعم، جزاك الله خير. هذه أيضا الأحاديث العظيمة، ما زلنا في باب الهبة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب الوصية، ونستطعنا أن نأخذ باب الشفعة، وأبقى لنا فقط أبواب ثلاثة حتى ننتهي منها بإذن الله يوم الاثنين. ذكر الإخوة، الدرس انتقل من الثلاثاء إلى الاثنين بإذن الله. فالمرأة الصالحة في البيت بركة كما قلنا، وقد أسس ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبله بالإشارة في الكتاب كما قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وانظر كيف صلاح المرأة بأنها يستوي معها كل شيء، مع الأبناء ومع الآباء ومع الأزواج. بعضهم كان يقول بأن المرأة عروة رضي الله عنها وأرضاها، عمرة رضي الله عنها وأرضاها، كانت أرادت أن يكون العطاء موثقا، وأعظم التوثيق عندهم أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول لا، الأصح وحسن الظن بها أن هي أرادت أن تستجلب رضا النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن هذا من الحل بمكان، لأن هو النعمان كان ابن عمرة، وكان بشير له أولاد من غيرها، فأرادت أن ترى هل هذا من الحل أم هو من الحرم. فذهب بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنه أعطى وتصدق ووهب لابنه هبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقول ولدك محلت هذا؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على ذلك غيري. في رواية قال: لا أشهد على جور. في رواية قال له: أرجعه اردده. وهذا كما سنبين له ما له من الفوائد في المسائل. عامة نقول بأن الولد فلذة الكبد من أقرب الناس إلى المرء، والمرء لا يحب أحدا أن يكون فوقه إلا الولد. الوالد يحب الولد أن يكون فوقه وله ما له من المكان. فقال الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. مثلا هذه المسألة أو هذا الباب، باب عظيم جدا، في باب الإثبات، هل الهبة للولد صحيحة واستطاع المرأة أن يرجع فيها؟ المسائل تتعلق بهذا الباب. الباب الأول: هل التسوية في العطية واجبة أم مستحبة؟ ليه؟ طبعا هذه المسألة تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت هذا؟ يعني أنت أعطيت هذا الولد أرضا، أعطيت كل ولد من هؤلاء من أولادك هذه الأرض مثل هذه الأرض أم لا؟ أكل ولدك أعطيت هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فهنا العلماء اختلفوا: التسوية في العطية بين الأولاد هل هي واجبة أم هل هي مستحبة؟ عامة الإجماع على أن العطاء بالنسبة للوالد أن يعطي للولد، الإجماع على استحباب ذلك، أن يسوي بين الولد وبين أخيه وبين الولد وبين أخته، يعني أيضا الذكر والأنثى التسوية، هذا إجماع، محل إجماع. أجمع العلماء على أن العطاء للولد أو للولد والبنت على التسوية، لأنه مستحب. واختلف فيما بينهم هل يجب أم لا. فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية قالوا هو مستحب، قالوا ليس بواجب، واستدلوا على ذلك بحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه وقال نحلت ولدي نحلة أو وهبت له هبة، فقال له صلى الله عليه وسلم أكل ولدك وهبت؟ قال لا، فقال أشهد على ذلك غيري. هذا أول ما يستدلون به، يعني صلى الله عليه وسلم قال له أشهد على ذلك غيره. فيها أمران، الوجه الأول وجه الدلالة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يشهد عليه غيره فإن السلام لا يأمر على أن يشهد المرء على معصية بحال من الأحوال. والأمر الثاني هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أشهد على ذلك غيره، فكأني أطر على صحة هذا وإن كان خلاف الأول، وإن كان خلاف الأول قال له أشهد على ذلك غيره. واستدلوا على ذلك أيضا بأدلة أخرى، ألا وهي أن عموم قول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبي يدل على أنه إذا كان المال لأسر الولد فله أن يعطي بعضهم ويأخذ من بعض، واستدلوا ده من النظر. واستدلوا أيضا على ذلك بفعل الصحابة، قالوا وفعل الصحابة موجه لنا كلام صلى الله عليه وسلم بأنه على الاستحباب ليس على الوجوب. قلنا ما فعل الصحابة؟ قالوا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما في سنن البيهقي بأنه أعطى جثاذ 20 وسقا من تمر لعائشة رضي الله عنها وارضاها، وخص عائشة من دون أولاده، فيها دلالة واضحة جدا أنه لم يسوي في العطية ومع ذلك أقره الصحابة، يعني وجه الدلالة عندهم الإجماع لأن الصحابة كانوا قد حضروا هذه الوقعة، ولو فيها إنكار لأنكروا، ما من صاحب يرى منكرا إلا وينكره. ابن عباس لما علم أن أبا بكر قد أمر نهى عن المتعة أنكر عليه وقال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، وتقولون أبو بكر يقول لا يقول بالمتعة، أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، فالإنكار موجود. وسلمان لما قام يعني يقول لعمر بن الخطاب إنك رجل طوال، يعني هذا الثوب من أين أتيت به؟ لا سمع لك علينا ولا طاعة. الغرض المقصود بأن الإنكار على الصحابة كان متواجد، لا سيما أن الصاحب والصاحب له ما له من المقدار والعظمة عند غيره من الأصحاب، كل منهم يعرف فضل أخي. الغرض المقصود فأبو بكر لما قال ذلك لعائشة وأعطاها جداد 20 وسقا أجمع الصحابة على جواز ذلك. من ذلك أيضا من الأثار سعيد بن منصور وفي غيره على ما أذكر بأنه في غيره من السنن أن عمر الخطاب أعطى ولدا له، أو ابن عمر أعطى ولدا له بيتا وقال إنه مسكين، فأعطاه بيتا ولم يعطي الآخرين، أعطاه بيتا ولم يعطي الآخرين. هذه فيها دلالة واضحة جدا على عدم التسوية أيضا في إيش؟ في العطية، على عدم التسوية في العطية. فالمسألة ظاهرة عند الجمهور بهذه الأدلة، وقالوا هذه الأدلة صوارف صرف الأمر بالتسوية إلى من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب. القول الثاني هو قول الحنابلة، قول الحنابلة وأهل الظاهر قالوا بوجوب التسوية في العطاء، بوجوب التسوية في العطاء. وهؤلاء استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، منها أولا أن عدم التسوية حرام، فإذا قلنا بعدم التسوية حرام فالتسوية تكون واجبة، والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور، إني لا أشهد على جور. والجور ظاهر اللغة أنه الميل وأنه الظلم، والظلم محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، فإذا الجور الظلم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور. وإذا كانت العطية لواحد من الأولاد دون الآخرين صارت جورا، صارت ظلما، لذلك لم يشهد من سلم عليه. فهذه دلالة أولى من الحديث. أيضا تدل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أشهد على ذلك غيري فيه أنه بأبي هو أمي لم يشهد، وأن سلم لما قلنا لم يشهد إذن الأمر فيه ما فيه من البطلان وفيه ما فيه من الزور، بل هو صرح بأنه جور. وقد قال علماؤنا بأن هذا بأنه ليس بحق، لأنه لو كان حقا لشاهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال الله فماذا بعد الحق إلا الضلال. الغرض المقصود لما سماه جورا علمنا أنه ليس بحق، ولما قال لا أشهد على ذلك علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفر من ذلك ونفر الناس منه، ولما قال له أشهد على ذلك غيري دل ذلك على أنه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشهد على الباطل. لكن الإشكال لو كان كما تقولون لما جر غيره أن يشهد وقال أشهد على ذلك غيري، فالإجابة واضحة جدا أن هذا من باب فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا من باب التقريع من باب التوبيخ. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشترطي لهم الولاء، معناهم لا ليس لهم ولاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال والولاء لمن أعتق، قال اشترطي لهم الولاء يعني تقريعا وتوبيخا، تقريعا وتوبيخا. هذه من الأدلة التي استدل بها أهل الحنابلة وأيضا أهل الظاهر. والراجح الصحيح وجوب التسوية في العطية بين الأولاد، لا سيما وأن سلم أجلاها جلاء عظيما. قال سلم يعني أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال اللهم نعم، فقال كن كذلك، يعني في العطية أن تكون سواء كما أنت أردت أن الكل يبرك برا مساويا لأخيه، فعليك أن تعطي عطاء للأخي كما أعطيت للآخر. هذه معضدة لما نتبناه بالقول بأنه يجب التسوية بين الأولاد في العطية، ومقاصد الشريعة توافق على ذلك. لأنك إذا لم تسوي بينهم في العطية فإنك بهذا تعمل الفساد بينهم أولا، تعمل الفساد بينهم أولا. والأمر الثاني تجعل الكراهية في قلوبهم نحوك أنت، فلن تجد البر. وهذا الذي ألمح إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ لن يكون لك في البر سواء إن لم تسوي أحبك الذي أعطيت وأبغضك الذي منعت أو أعطيت أقل مما أعطيت الآخر. فالحب لا يكون سواء إلا بالعطية، لأن الإنسان أسير الإحسان، الإنسان أسير الإحسان. وأروع الأمثلة التي تضرب على ذلك أولاد يوسف ويعقوب، ويعقوب سوى بينهم في العطية لكنه لم يسوي فيما لا يملك. نعم الحب، لأن السلام كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما تملك ولا أملك. ويعقوب كان يحب يوسف عليه السلام عن إخوته، فماذا حدث؟ الكراهية والحقد. يعني إذا قلنا بأنهم أنبياء فقد غفر الله لهم، وإن قلنا ليسوا بأنبياء على الرجل قال أهل العلم قلنا أيضا قد غفر الله لهم بما حدث في آخر السورة، لكن هم حقا كرهوا ما عليهم، حتى أنهم لما تكلموا عن أبيهم إيش قالوا؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، وجرهم ذلك إلى قتل أخيهم، هم وقعوا به ليقتلوه، قالوا اقتلوا قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. قال قائل منه والكبير يعني قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. الغرض المقصود أنا من مقاصد الشريعة تألف القلوب، وأعظم التألف والتألف بين الإخوة، وهذا التسوية في العطية تجعل ذلك. أما عدم التسوية تعمل فساد ذات البين، فقال مثلا فساد ذات البين هي الحلقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، فهي مفسدة أيما مفسدة. لذلك قلنا بوجوب هذه المسألة بوجوب التسوية بين الأولاد. إذا قلنا ذلك في المسألة الثانية، إذا قلنا وجوب التسوية وأصل وجوب التسوية في العطية قد أقررنا به، لكن هل التسوية في العطية تكون أيضا بين الذكور والإناث؟ يعني كان رجل له ولد وله بنت وعنده مال وفير 10,000، هل إذا أراد أن يعطي الولد الأول 10,000 يعطي البنت 10,000 ويعطيها 5,000؟ هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. إذا قلنا بالاتفاق وجوب باتفاق الجماهير وجوب التسوية، فهل هذه التسوية تتعدى بين الذكور والأنوثة أم هي وجوب التسوية في العطية دون التسوية في المعطى في الذكور والأنوثة؟ هذا اختلف فيه العلماء على قولين، قول أول قول الجمهور المالكية والشافعية والأحناف، قالوا وجوب التسوية إذا أعطى 1,000 لزيد يعطي 1,000 لهند، إذا أعطى 1,000 لزيد و1,000 لمحمد يعطي 1,000 لهند و1,000 لسعاد. فالغرض المقصود لابد من التسوية. واستدلوا على ذلك بقول السلام أكل ولدك نحلت، أكل ولدك نحلت، فيعني هل كل ولدك أعطيت مثل ما أعطيت؟ هذه فيها دلالة واضحة جدا على الوجوب في العطية. ويقاس على ذلك بما يتساهل في أسانيده عندما دخل السلام على عائشة فقالت له تحبني؟ قال نعم حبك. قالت برهن لي على ذلك، فأخرج دينارا فأعطاها الدينار. طبعا هذه مسألة كما قلنا يتسامح في أسانيدها، فدخل بعدما أعطاها الدينار، وهذا يقاس عليه الأبناء الزوجات، ده الأبناء من باب أولى، فذهب إلى كل واحدة وأعطاها دينار، أعطاها دينار. فالتسوية في العطية بين الأولاد فيها ما فيها من العدل، وفيها ما فيها من الألفة والمودة. لذلك قال الجمهور لو كان ذكرا أو كان أنثى ما دامت العطية عطية وليست إرثا فإنها تكون بالسوية. استدل كما قلت بأن السلام قال أكل ولدك نحلت هذا، وأيضا بقول السلام أيسرك أن يكون لك في البر سواء، يعني اجعل العطاء أن يكون سواء. وأيضا قد قال النبي السلام اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، والعدل هو إعطاء كل امرئ بسواء بالعطية. هذا الذي قاله الجمهور، اسفر أبا فأس. كل هذا قول الجمهور. القول الثاني قول الشافعية، قالوا لا، نحن نقول بأن العطية تكون بمثل ما جاء به الكتاب، وما جاء به الكتاب يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقالوا يعطيها، يعطي البنت نصف الولد ويعطي الولد ضعف البنت. واستدلوا على ذلك بعموم قول الله جل في علاه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إيش وجه الدلالة من الآية يا أبا فأس؟ أنا والله قلت وجه الدلالة في الثنايا. لا بس نعم، العموم، عموم الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن قال سياق الآيات في المواريث قلنا وإن كان فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. القول الثاني هو قول، هذا القول الثاني صحيح، والقول الأول هو قول الجماهير، هذا قول الحنابلة، قول الشافعي. قالوا ولأن العلة في عدم التسوية في العطية هو أن احتياج وإعواز الرجل أكثر وأشد. هذا قول مهم جدا وقول من القوة بمكان، لولا أننا ندين الله بقول الجمهور، وأنه إذا أعطى يعطي بالسوية، ذكرا كان أو أنثى، ولد ذكرا كان أو أنثى يعطيه بالسوية. ليه بالسوية؟ بقول السلام أكل ولدك نحلت هذا. وأيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه رضاه أن مرفوعا قال لو كنت سووا بين أولادكم في العطية، أو سووا بين أولادكم في العطاء، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. لا قال ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. هذا حديث ضعيف، هو ضعيف، هذا حديث ضعيف لم يصح، لكننا نستدل كما قلنا بقول السلام أكل ولدك نحلت هذا أيسرك أن يكون في البر سواء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، فالصحيح الراجح في ذلك هو التسوية، صحيح الراجح فهو التسوية. أما حديث عدلوا بين أولادكم أولها يؤولها الحنابلة بإيش؟ بأن العدل غير المساواة، العدل أن تفرق بين المفترقين وأن تسوي بين المتماثلين، والذكر لا يساوي الأنثى. لذلك قالوا يوصيكم الله بذكر من استحاض المتعين في أولادكم، هذه فاصلة في النزاع. والصحيح الراجح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله أكل ولدك نحلت هذا، فأجابوا عنه الحنابلة ما زالوا يحاربون، فقالوا أكل ولدك نحلت هذا فيها دلالة على أن النعمان، أن بشير الأنصاري أولاده كلهم بنون، أولاده كلهم بنون. يعني هناك رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ألك بنون غيره، ألك بنون غيره، فيها دلالة على أن كل الأولاد هناك عند في هذه المسألة عند البشير الأنصاري أنهم كانوا ذكورا جميعا. وهذا كلام باطل، لأن الولد يطلق على الذكر أنثى. يوصيكم الله في أولادكم، ها فسروا جاءت مفسرة الذكر مثل حظ، فالولد أطلق على الذكر وأطلق أيضا على الأنثى، وهذا هو الراجح الصحيح، هذا هو الراجح الصحيح. قول الجمهور هو التسوية في العطية بين الذكر وبين الأنثى، إلا ما دل الدليل على خلافه. وأما ما استدل به القول نقول هذه الآية نزلت في المواريث، والسياق والسباق واللحاق من المفسرات ومن المقيدات، وتوزيع الإرث غير توزيع العطية، لا سيما وأن توزيع الإرث جاء نصا من الله جل في علاه، فرضه الله تعالى الجميع السمع والطاعة، يؤمن بالله يهدي قلبه. أما العطية فهي من الرجل، فإن قبل التفريق من الله لا يمكن أن يقبل من إيش؟ من العبد. حد فاهم الفرق هذا؟ فاهم كريم؟ فاهم إن أنت عمال رايح على مدينة العرايش الآن وعمال تبحث عن الشغل اللي هتدخل فيها، فاهم؟ فهو تعبك هذا، فاهم؟ ليش فاهم؟ أنا أقول الآن إذا حزم يقول هناك فارق بين الإرث وبين العطية، وأنا أبين هذا الفارق بأن الإرث كان نصا من من الذي فرضه؟ فريضة من الله جل في علاه، والمرء مربوب معبود، والمرء مربوب عبد لله جل في علاه، يقول سمعت وأطعت آمنت بالله بما جاء الله. لكن العطية من الوالد، من البشر، من الخلق، وما يقبل من الخالق لا يقبل من الخلق، لا يقبل من الخلق. لذلك هم ينصاعون إلى أحكام الله جل في علاه. والحكم في هذا عظيمة، بأن إعواز الرجل أكثر، هذا بالنسبة للميراث. أما بالنسبة للعطية معروف أن الأب لا يعطي كل أمواله، فلذلك لما كانت العطية على يد الوالد وتكون هينة كان الأهون فيها والأيسر أن يسوي بين الأولاد. هذه بالنسبة للمسألة الثانية التي فيها التفريق بين الرجل والأنثى في مسألة العطايا. قلنا بأن الحق بأن الرجل يتقدم على لا يتقدم على الأنثى في العطية، وإن كان يتقدم عليها في الإرث. يبقى المسألة الأخيرة، وهي إذا قلنا بوجوب التسوية في العطاء، فهل هذا الوجوب يكون في أصل العطاء أم في أصله وفرعه؟ وهذه مسألة يتفرع عنها هو تفضيل بعض الأبناء في العطية، فاستووا جميعا في أصل العطاء وحدث التفاضل بينهم في مقدار العطية. فالعلماء كما رجح ابن تيمية وهو قول الحنابلة قول الشافعي قديم، هم يقولون أو قول الحنابلة المعتمد عندهم، يقولون بأنه يجوز للمرء أن يفضل أحد أبنائه في العطية لا في أصل العطاء، يبقى هنا المسألة في الإيش؟ في الكم، لكن الأصل يستوون جميعا، أصل العطاء يستوون، لكن في الكم يمكن التفريق. وقالوا هذا التفريق تبع للإعواز والحاجة، وهذا يوافق مقاصد الشريعة، هذا يوافق مقاصد الشريعة، لأن من مقاصد الشريعة سد الفاقه وسد الحاجة، وسد الحاجة وسد الفاقه كل بحسبه. عنده ولد طالب علم، وهذا الولد ترك الدنيا بأسرها ليطلب العلم، فله أن يعطيه ويحظى بمزية عند والده، يزوجه ويعطيه مالا وثيابا ويشتري له الكتب. شو أبو فاس والله عمال يضحك، بس يعني شايف المسألة دي هذه مهمة جدا عنده. أنا شوف أنا قاصر من أجل طلبة العلم يا أبو فاس، ما تخاف. فهو الحق أن الوالد لابد إذا وجد ولده سيكون هو الشعاع أو الشمس التي تشرق بين الناس، فله أن يعتني به اعتناء خاصة، بل ويزيد في العطاء، بل ويزوجه أربعا إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وحتى لو نفر الإخوة منه على ذلك فهذا حق له ذلك. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وهو الراجح بإذن الله، لأن الذي ورد من الصحابة أنهم فعلوا ذلك. ابن عمر أهدى وأعطى ولدا له بيتا فعوتب على ذلك، أين الأولاد؟ لما لم تعطي الأولاد هكذا؟ فقال ابن عمر بن عرضاه كان مسكينا، يعني هذا في إعواز. وعائشة أيضا أعطاها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه جداد 20 وسقا من تمر دون إخوتها، لأنها كانت في إعواز. لذلك العلماء قالوا نحن نقول هذا أصله عندنا من الحديث لفظ واحد، نائمون، أبحث عن النائمين ليعرف الفقير، يساعده على إعطاء كل بحسبه لفظ إيش؟ لا ده علينا السلام، لأن هذا فيه التسوية. لا هي لا خلاص بقى، أنا هشتغل معك بدفع الصدر أفضل. لا ممتاز، كيف عرفت ذلك؟ أنا لسه مفصل هذه المسألة صح، أنت التقطتها التقط، هو طالب علم ممتاز، الذي يلتقط ما يجلس يفكر في مدينة العرائس العرائس لا بد يفكر في العلم. قلنا العدل لا يستلزم التسوية, العدل لا يستلزم التسوية, العدل أن تفرق بين المختلفين وأن تسوي بين المتماثلين, هذا عدل الشريعة, هذا عدل الشريعة. ده قال اعدلوا ما قال سووا, قال اعدلوا اتقوا الله واعدلوا بين الأبناء. هذه بالنسبة لهذه اللفظة تدل لك أنه من العدل أن يكفي المحتاج وأن المكتفي يعطيه, لكن لا يترك المحتاج دون كفاية. لأننا يعني لو أعطيت المكتفي الغني الثري وأعطيته فوق ما عنده يزداد, وأما الآخر يزداد قهرا ويزداد حقدا وحسدا على أخيه. لذلك اضطرت حكمة الله في الفقراء أو مقصد الشريعة هو أن أكفي المحتاج الذي له الإعواز وأن أعطي يعني سدا لباب الحقد والحسد الذي معه الذي هو على غنى. إذن الرارح الصحيح بالنسبة لإعطاء الأولاد هو أنه للمرء أن يعطي المعوز من أولاده ويقدمه في العطية. وكما قلنا هذا من الأبواب الدقيقة من مقاصد الشريعة, وضرب الأمثلة في ذلك كما قلنا إن كان ولد مثلا عنده عجز معين ما يستطيع أن يتزوج, رجل كلما يذهب إلى عمل يرفضونه ما يستطيع, رجل خلوق حيي وكل عمل يدخله لا يجد إلا النساء فما يستطيع, فعنده عجز في العمل ما يستطيع, كلما يعمل ما يستطيع يعمل. أو رجل مثلا عنده عجز في التأهيل الفكري, يعني هو ما يستطيع أنه يكتب شيء أو ينتج شيء, تفكيره صغير كما يقولون, فهذا الرجل لا يستطيع أن يستجلب مالا يتزوج بها للوالد أن يزوجه. أيضا إن كان كما قلنا رجلا فذا ذكيا طالبا للعلم إن انشغل بالعمل فإنه سيترك الطلب, يقول لا أمتي أمتي أنت تستنفع الأمة وكل الأمة ستكون في حصيلات, فينفق عليه حتى ينتهي من دراسته بل ويزوجه ويزيد مالا على المال. وهذه كما قلنا من مقاصد الشريعة. لهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الهبات وأغلقنا الباب في مسألة الهبة, هبة الوالد للوالد. أول الفوائد المستنبطة من هذا بركة المرأة الصالحة, بركة المرأة الصالحة. المرأة تركت الأمر يمر هكذا فأنقذت ولدها من إيش؟ أنقذت ولدها من إيش؟ من الظلم. اسكتوا مش عارف مين بقى اللي الظلم بسرعه. ممتاز ممتاز ترجع ورا ممتاز. نعم انقذت ولدها من من ان يفترسوا الاخرون لانهم سيحقدون عليه, سيحقدون عليه كيف هو ياخذ واحنا ناخذ. انقذت ولدها وايش ثاني؟ وانقذت زوجها, وانقذت زوجها من ايش؟ من الجور. قال اشهد على ذلك غير اني لا اشهد على جور. علمت الأمة بأسرها في هذا الباب الرابع. ها ممتاز. وما كما قلنا انقذت الأبناء من الحقد كما أفاد. الرابع علمت الأمة أن في عضل المسائل يرجع فيها الايه؟ القصاصين. صح؟ لا لا يرجع القصاصين, يرجع في عضل المسائل في الأمة لمن؟ للعلماء, للعلماء الراسخين. من وين؟ قالت له لا حتى تشهد على ذلك من الذي بعثه الله ليعلم البشرية. فهذه ضربت لنا أمثلة أن لا نرجع إلا لإيش؟ للعلماء الراسخين. هذا المسائل اللي ينفع أنها ترجع فيها لمن يقص دون أن يعلم. طيب الفائدة الثانية أسلوب الزج بالتوبيخ والتقريع بما ظاهره الجواز وباطنه الحرمة, وهذا يكون أبلغ كما قلنا أن الله جل وعلا في أوقات يعني يمنع أو يوجب عن طريق الخبر لا عن طريق الإنشاء, لا يقول افعل أو لا تفعل. يعني ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له متهم, هذا خبر. إيش معناه؟ إيش معناه؟ إذا أمر يعني كأن الله يقول إذا أمركم الله بشيء أو أمركم السلام بشيء عليكم إجبارا السمع والطاعة, فبيكون الخبر أولى من الإنشاء فأبلغ. نفس الأمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على ذلك غيري تقريعا وتوبيخا وفيه ما فيه من السج والمنع. فإذا الثالثة جواز رجوع الوالد في هبته لولده، لأن في بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم رده أرجعه. فإذا التي بعدها البطلان العقد الباطل مردود، العقد الباطل مردود. طبعا هذه المسألة مسألة هل عقد الهبة هنا لما أعطاه العطية هل هذا العقد تم أولا أم لا؟ عندما نحل لابنه هذه الهبة هل تم بذلك أم لا؟ ها تم، ها تم، يعني هو صحيح ولا مش صحيح؟ هذا السؤال صحيح ولا مش صحيح؟ خليك انت عشان تتكلم معانا غلط، هو ده اللي انت عامله. نعم صحيح. راجح في هذه المساله انها على خلاف، العلماء قالوا احدهم قال لا، هذا عقد الهبه هذا عقد باطل، وهذا الذي ندين الله به عقد باطل، لانه ماذا بعد الحق الا الضلال. فقد نحل نحله لم تكن على عهدنا ولا امرنا صارت مردوده، لقاء لعموم قول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اما قول صلى الله عليه وسلم رده ارجعه فيه ايش؟ كما قال لبلال بالاجماع عقد الصعب الصعين باطل، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم او عين الربا ردوه. طب ردوه ردوه بمعنى ايش؟ هو باطل فاجريه على بطاني، استلم انت خذ عهدتك، ما ان ما معنى وليس معناه رده يعني هو قد عقد ولكن عليك فسخ، لا هو باطل من اصله، المعنى رجع هذا لذاك لان الباطل لا يستمر على ما هو عليه من البطلان. كيف شات العقد ماله؟ ايه ماله بقى هذا؟ طب راح اشهد غيره، قال اشهد على ذلك غيب، الرجل راح اشهد غيب. نعم لما قال له اشهد على ذلك غيري ممكن يقال لا هو تم، لكن هو طلب الشهود، لان الشهود ليست شرطا في صحه العقد. يعني انت تقول بان الهبه لا تصح الا باثنين شهود؟ عشان هيعلق هيخرج. تعال اتفضل هات. يا ابني انت كلمت صح كده، انت مقدماتك صحيحه، فانا حاولت اضبطك افهمك. الحاصل انه لما قال له اشهد على هذا الغيب ان انت تقول هذه دلاله عن العقد لم يتم لان السلام لم يشهد، قلت لك هذا سيتفرع عن اصل انت رايح عنه، مشيت صح، بعلمك ازاي تنضبط. شهد في ايش؟ اديني دليل واحد لابد لها من اشهاد. اتفضل. من منين جبت هذا؟ هات يا ابني الدليل يا حبيبي، هات يا حبيبي، خليك في القطار اللي جنبك. اتفضل هات. انت اللي عم هتفهم، انت اللي عم نضحت عقلك لما خليته. بص اتفضل. مفيش دليل يا جدع، مفيش تشهد وايش؟ اتفضل اتفضل. هذا كلام الاحناف. ايوه الاحناف هو السلف. ايوه دي اصول الاحناف. الاحناف بيقولوا اي شرط شفعيه جبتها منين؟ انت هتخرف لنا. طيب اصول الاحناف ان الشرط الباطل او الشرط الفاسد يبطل به العقد ان لم يصححه، فان صححه صح العقد. لذلك هم ايش يقولون في نكاح الشقاق؟ يقولون اذا اعطى المهر واعطى الثاني المهر صح العقد، لكن الشافعيه والحنابلة يقولون ايش؟ العقد باطل، الشرط هذا رجع على الاصل في ايه؟ فهمت؟ وحبيبي الهبه تفارق عقود البيع. طيب وعقود البيع نفسها ما فيش عليها اشهاد، انت عارف من وين انت اتخبطت ليه؟ كنت ماشي صح بنضبطك مش عايز تنضبط، خربت تاني. الكلام على تفضيل الاولاد، وصراحه هي مساله شائكه جدا، وكثير من الناس لم تعتبر لذلك عبره، لانه لو وصل الى ربه جلت علا وله مظلمه، فيعني الاولاد مظلمه الاولاد ليست بالهينه ولا تمر عند الله جل في علا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.